بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه تفسير قوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسير ذكر تعالى الحال الأول وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة واللاتي تخافون نشوزهن في الآية السابقة، ثم ذكر الحال الثاني وهو إذا كان النفور من الزوجين كل لا يبغض الآخر وكل يرمي الآخر بأنه هو المقصر. فقال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. قال الفقهاء إذا وقع الشقاق بين الزوجين أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في أمرهما ويمنع الظالم منهما من الظلم، وهذا متعسر أن يدخل في أمرهم، وغالب الخصومات داخل البيوت. فإن تفاقم أمرهما وطالت خصومتهما بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة وثقة من قوم الرجل. هذا الذي جاء بالآية، أما الصورة التي قبلها فلا يحتاج إليها وإنما يعمل بما جاء بالآية. فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله يختارون رجلا عدلا من قوم المرأة ورجلا عدلا من قوم الرجل، فيستمعان منهما جميعا، يجتمعان ويستمعان من الرجل ومن المرأة، ليجتمعا وينظرا في أمرهما ويفعلا ما فيه المصلحة مما يريانه من التفريق أو التوفيق. وتشوف الشارع إلى التوفيق، ولهذا قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس قال بعثت أنا ومعاوية حكمين. قال معمر بلغني أن عثمان بعثهما وقال لهما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما. والمقصود الحكمان لهما الحكم، يسمعان من الرجل ويسمعان من المرأة، فإذا علموا أن الرجل هو المعتدي ورأوا أنه لا يمكن التوافق قد اختلفت القلوب فلهم أن يأمر الرجل بالطلاق ويلزم بذلك، وإن رأوا أن المرأة هي التي هي المتسببة وهي التي ما تريد الزوج في الحقيقة ولم يستطيع أن يزيل الكراهية فيأمرانها بالمخالعة. إذا لم يرغب الرجل بالطلاق فالمرأة تعيد الحقوق وهو يطلق. وقال أنبأنا ابن جريج قال حدثني ابن أبي مليكة أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقالت تصير إلي وأنفق عليك، فكان إذا دخل عليها قالت أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة. قال على يسارك في النار إذا دخلت. فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان فذكرت له ذلك فضحك، وأرسل ابن عباس ومعاوية فقال ابن عباس لأفرقن بينهما. هذه هي القصة التي ذكرها قبل، قال ابن عباس بعثت أنا ومعاوية، وأرسل ابن عباس ومعاوية فقال ابن عباس لأفرقن بينهما، قال معاوية ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف عقيل بن أبي طالب من بني هاشم، فاطمة بنت عتبة من بني عبد الشمس كلاهما من بني عبد مناف. فأتياهما فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهما فرجعا قد اصطلحهما. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال شهدت عليا وجاءته امرأة وزوجها مع كل واحد منهما فئام من الناس، فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكما، فقال علي للحكمين أتدريان ما عليكما؟ إن عليكما إن رأيتما تفرقا فرقتما، وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما. فقالت المرأة رضيت بكتاب الله لي وعلي. وقال الزوج أما الفرقة فلا. فقال علي كذبت، والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله عز وجل لك وعليك. رواه ابن أبي حاتم، إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين. ويستفيد من هذا أن الحكمين لهما أن يفتيا بالفراق، لهما أن يقضيا، يسمى قضاء، لهما أن يقضيا بالفراق، خلافا لمن قال ليس لهما إلا أن يجمعا، وأما الفراق فليس لهما أن يقضيا به، هذا غير صحيح. ورواه ابن جرير عن يعقوب عن ابن علي عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي مثله. ورواه من وجه آخر عن ابن سيرين عن عبيدة، الصواب فتح العين، عن عبيدة عن علي به، هو عبيدة السلماني. وهذا مذهب جمهور العلماء أن الحكمين إليهما الجمع والتفرقة، حتى قال إبراهيم النخعي إن شاء الله الحكمان، إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاث فعلا، وهو رواية عن مالك. وقال الحسن البصري الحكمان يحكمان في الجمع ولا يحكمان في التفريق، هذا مرجوح. وكذا قال قتادة وزيد بن أسلم، وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وداود، ومأخذهم قوله تعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، يعني ذكر التوفيق ولم يذكر التفريق، ولم يذكر التفريق. والجواب عن هذا أن الله عز وجل قد سماهما حكمين، وإنما هذا تحفيز على الحرص على التوفيق، والتحكيم إليهم يدل على أن لهما التفريق والجمع. قال وأما إذا كانا وكيلين من جهة الزوجين فإنه ينفذ حكمهما في الجمع والتفرقة بلا خلاف، يعني إذا وكل الزوج رجلا وكلت المرأة رجلا في الجمع والتفريق ما بقي إشكال، قد وكلا من قبل الزوجين بكلا الأمرين. وأما إذا وكل الزوج بالجمع فقط فليس له أن يقضي بالتفريق لأنه غير موكل بذلك. وقد اختلف الأئمة في الحكمين، مكتوب الحكمين صواب الحكمين،